القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك معنا. وسؤالنا النهاردة لسيدة بتقول إن هي بعد ما تصحرت وشربت مية كتير وذهبت للنوم بعد أذان الفجر حست برجوع بعض الماء في حلقها وهي نائمة. عايزة تعرف إذا كانت هي ما زالت مستمرة في الصيام أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. بالنسبة للسيدة اللي تصحرت وشربت مية كتير وطبعا بعد ما نامت هي سمع الأذان أذن حصل ارتجاع لمية في الحلق، فهل هي كده فطرت ولا لأ؟ هي المية لما رجعت في الحلق وفضلت في الحلق هي لسه ما فطرتش، فهي تجيب منديل وتلفظ هذا الماء اللي هو رجع. لكن هي لو بلعتها مرة تانية هتكون فطرت. فاحنا نفهمهم ان في ناس كتير نتيجة الشرب الكتير بزيادة هم متصورين لما يشربوا كتير ان ده اللي هيشبعهم او يخليهم مش هيبقوا عطشانين ابدا. اي حاجة بتحتوي على عنصر المية وبتبقى تتخزن جوه الجسم زي الموز مثلا او الخيار او البلح، الحاجات دي بيبقى فيها نسبة مية وما بتديش العطش. وأشرب الحاجة الطبيعية، ما افضلش أشرب في مية وأنا متصورة إنه المية دي كلها هتشبعني. المية دي هتنزل بعد شوية بعد كام ساعة. طيب يبقى هي طالما إنها لفظتها مش هتكون فطرت، هتبقى محافظة على صومها. لكن لو بلعتها مرة تانية وكسلت إنها تقوم من نومها عشان تلفظها يبقى هي في الحالة دي هتبقى فطرت. وقفات ورحمات. إن شهر رمضان هو شهر الصيام لا شهر الطعام، وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دكتور نيفين، في بعض الناس كده بتتعمد ان هي يعني تتقيأ لانها تشعر بتخمة شديدة، فهل الصيام في هذا الموقف محسوب ام لا؟ اللي بتتعمد ان هي تضع اصبعها في فمها عشان تستقي، عشان هي شعرت بتخمة شديدة من كتر الاكل، دي صيامها محسوب ولا لا؟ شوفي حضرتك، القيء إذا كان عمدا يعني إنسان عامدا متعمدا وخرج منه القيء ده يفطر. أما القيء اللي غصب عن الإنسان اللي هو مثلا يعني ما قدرتش أملك روحي، لكن كمان ده ليه مواصفات. مواصفاته إن يكون القيء ملء الفم، يعني مش مجرد إنه حاجة بسيطة طلعت، أو إنه يكون له رائحة كريهة يعني تغير داخل المعدة، أو إنه يكون غصبا عني، يعني لازم يكون غصبا عني ما كنش أنا متعمدة، ده ما فيهوش مشكلة. لكن القيء عامدا متعمدا ده يفطر. وعندي الدليل في الحديث اللي بيقول من زرعه القيء يعني غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. يبقى اللي بيتقيأ عمدا عشان هي مش قادرة تتنفس أو شعرت إن هذا الأمر بالنسبة لها يعني خلاص في خنقة، هي اليوم ده عليها واليوم ده هتعيده بعد انقضاء شهر رمضان، وهي كده عليها وزر لأنها فعلت أمر بالعنية، يعني مفترض إن هي ما تعملوش عامدة متعمدة، فيجب عليها إنها تصوم وتعيد هذا اليوم مرة تانية. السيدة التي تشعر بإرهاق شديد جدا وهي صائمة وأحيانا بتقول إن بيجي لها هبوط حاد، فهل لها أن تفطر في هذه الحالة؟ شوفي حضرتك، إرهاق الجوع والعطش بيجيز الفطر للي بيحصله فعلا جوع شديد أو عطش شديد، أو تخاف إنه هيجي لها هلاك أو نقصان العقل أو ذهاب حتى بعض الحواس وهي مش قادرة تصوم، حصل لها هبوط حاد ويحصل لها مشكلة، فأنا هقول لها لو خفت على نفسك الهلاك حرم عليك الصوم، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهي عليها قضاء طبعا هذا اليوم اللي هي تعبت فيه، لأنه برضو عندنا حكم آخر، فمن كان منكم مريضا، وده مرض طبعا اضطراري أو مرض عارض، ممكن إنها تفطر، لكن عليها قضاء هذا اليوم ويجب أن تتحرى فعلا هي قادرة تصوم ولا مش قادرة تصوم، لأنه شيء مهم وخطير إن أنا أقول أنا تعبانة أو إني كذا وأتهاون بحرمة الشهر. فنخلي بالنا قوي من هذه الأحكام الفقهية. غدا لقاء جديد، وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.